أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس الثالث، شرح مقدمة الناظم. قال المصنف رحمه الله بعد البسملة: حمدا لمان الهمنا بيانا، يبين عان غرضينات بيانا، ثم صلاته على محمدي أساس كل نعمة وسؤددي، منه استعار كل ذي كمالي، وهديه المجاز للمعالي، وآله وصحبه الكرامي، استعملا المجاز في الكلام، وهديه أرجوزة قد جمعات، حكم المجاز واللبيب أقنعات، والله أستهدي إلى المرامي، وأستعينه على التمام. هكذا قال المصنف رحمه الله في مقدمة منظومته. بدأ المصنف رحمه الله هذه المقدمة لهذا النظم بدأها بعد البسملة كما أشار إليه تلميذه سيدي محمد التهامي البوري في شرحه على هذه المنظومة. ذكر أن الناظم يعني قدم لمنظومته البسملة، قال وقد يعني وقد أشار إلى أنه وجد ذلك بخطه مباشرة، وجد يعني أن المصنف بدأ منظومته بخطه بعد البسملة، بدأ بالبسملة في خطه ثم الشرع في نظمه، يعني وجد ذلك بخط الناظم. ومعلوم أن سيدي محمد التهامي البوري كان تلميذا للمصنف، بل هو الذي أشار عليه يعني بشرح هذه المنظومة. شيخه سيدي محمد الطيب بن كيران هو الذي أشار على تلميذه سيدي محمد التهامي البوري أن يضع شرحا على منظومته، أشار عليه بذلك. وخلاصة القول أن البسملة بدأ بها المصنف رحمه الله هذه المنظومة. ومعلوم أن البسملة يعني يندب البدء بها في كل عمل مبرور مرغوب فيه شرحان من كل ما يمت بصلة إلى الأعمال الصالحة، يجوز ذلك يعني هذا مما هو جائز. قال المصنف رحمه الله: حمدا لمان الهمنا بيانا. حمدا يعني المصنف رحمه الله قال أحمد من ألهمنا، من علمنا ولقننا بيانا، والبيان هو المنطق الفصيح السليم. وحمدان منصوب على أنه مفعول مطلق مصدر وعامله محذوف جواز تقديره نحمد. ثم الحمد الذي يحمد الله به عز وجل اثنان: قديم وحديث. فالحمد القديم هو ما حمد الله به نفسه في الأزل، والحمد الحديث ما حمده به الخلق. أما الحمد لغتان فهو الوصف والثناء بالجميل على قصد التعظيم والتبجيل. واللام التي وقعت في لمن، حيث قال حمدا لمن ألهمنا حمدا لمن، وتلك اللام للتبيين، أي لتبيين المفعول، أي لتبيين المفعول، كما قال الشيخ سيدي محمد البوري في شرحه. وقوله ألهمنا والإلهام إلقاء الشيء في القلب ينشرح ويطمئن له الصدر، ويطمئن له الصدر. وفي قوله بيانا ما يدعى في علم البديع ببراعة الاستهلال، وهي الاتيان في أوائل الكلام المنثور أو المنظوم بما يشير إلى المقصود به. فقد نبه الناظم رحمه الله بقوله بيانا إشعارا بما هو مراده، وهو فن علم البيان. ويسمى هذا المعنى ببراعة الاستهلال كما يسمى بالإلماع وبحسن المطلع وبحسن الابتداء، وهو من قسم تزيين المعاني في علم البديع. وفيه قال سيدي عبد الرحمن الأخضري في خاتمة فن علم البديع في الجوهر المكنون في الثلاثة فنون ما نصه: وينبغي لصاحبي الكلام تأنق في البدء والختام بحسن الابتداء بحسن الابتداء بيل الماعي. ثم قال المصنف رحمه الله: يبين عن أغراضنا تبيانا. يبين فاعل يرجع إلى البيان حمدا لمن ألهمنا بيانا. يبين عن أغراضنا ذلك البيان، يبين ذلك البيان أي يعرب ويفصح، يبين ذلك البيان الذي أنعم الله به علينا. يبين أي يعرب ويفصح عن أغراضنا. عن أغراضنا جمع غرضين وهو المقصد، لأنه المصدر الميمي مقصد، من مقصد ظرف الميمي، وهو المقصد الغرض بمعنى المقصد. أي يبين عن مقاصدنا التي تكنها صدورنا. تبيانان، تبيانان أي ظهورا تاما، لأنه نائب عن لأنه مفعول مطلق نائب عن المصدر. تبيانا مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن أصله يبين عن أغراضنا، أصله إبانة، لكن جاء تبيانا مكان إبانة الذي هو المصدر الحقيقي ليبين، على حد قول الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. يبين عن أغراضنا تبيانا ظهورا تاما. والتبيان بكسر الباء أبلغ من البيان، إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. ثم صلاته، ثم قال: ثم صلاته على محمد. ثم قال المصنف رحمه الله: صلاته التي بمعنى الرحمة والإنعام والبركة تكون على محمد، تكون على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بتشديد الميم، وهو علم شخص على النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه به جده عبد المطلب بان ولادته، ففي نور اليقين. ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره فأقبل مسرورا وسماه محمدا. ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدر وكتبه في الكتب التي جاء بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل. فألهم يا الله عز وجل ألهم جده أن يسميه بذلك إنفادا لأمره. انتهى من نور اليقين. أساسي، ثم صلاة على محمد أساسي أي أصل، الأساس هو الأصل. محمد الذي هو محمد أساس أصل، بمعنى أصل. وهو بدل لا نعد، إذ هو منكر أساسه، منكر ومحمد معرف بالعالمية، والنعت والمنعوت يجب التطابق بينهما من حيث النكرة ومن حيث المعرفة، بخلاف البدل والمبدل منه. إذن أساس أصل، وهو بدل لا نعد، إذ هو منكر ومحمد معرف بالعالمية، أساس كل نعمة. ثم صلاة الله وهي بمعنى الرحمة والإنعام تكون على محمد الأساس كل نعمة، أي أصل كل نعمة من نعمه عز وجل التي انتهت إلينا. والنعمة بكسر النون ما به يكون الإنعام من رزق ومال وغير ذلك. وسؤدد، وأساس كل سؤدد أي وكل سيادة، أساس كل سيادة. والسؤدد والسيادة مجدون وعظم المكانة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لكل ما انتهى إلينا من نعم مختلفة وسيادات شتى. فهو صلى الله عليه وسلم أصل لينابيع الخيرية الدنيوية والأخروية للعالمين. ثم قال المصنف: منه استعار كل ذي كمال، منه استعار كل ذي كمال. قال المصنف رحمه الله: استعار كل ذي كمال منه. استعار بمعنى أخذ واستفاد واستمد. كل ذي كمال، كل صاحب كمال كماله استمد كمال منه، أي من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن كل ذي كمال وكل ذي فضل استمد ذلك الفضل وذلك الكمال منه، أي من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله استعارة إذن براعة الاستهلال، كما في قوله المتقدم: يبين أيضا فيه براعة الاستهلال، وفي قول أيضا تبيانا فيه براعة الاستهلال. إذن هكذا معنى منه استعار كل ذي كمال، أي فما حصل أحد على شرف وفضل وكمال إلا جاءه من قبله عليه الصلاة والسلام. وهديه المجاز للمعالي، وهديه المجاز للمعالي. ثم قال المصنف رحمه الله: هديه، والمراد به دينه الإسلامي الحنيف، المجاز للمعالي. دينه المجاز هو الطريق المسلوك المجوز، والطريق المجوز والمسلوك. هو ظرف ميمي لجاز المكان إذا تعداه، ظرف ميمي لجاز المكان إذا تعداه. للمعالي بمعنى هديه، أي دينه الإسلام بمعنى دينه، وهديه بمعنى دينه الإسلامي. المجاز هو المجاز هو الطريق، والمجوز والمسلوك. للمعالي الموصل للمعالي، للمعالي جمعه معلات، وهو الرفعة والشرف. والمراد بالمعالي هنا الجنة، وما أعد فيها للمؤمن من النعيم الخالد. كأن المصنف قال كأنه قال كأنه قصد في قوله وهديه المجاز للمعالي، كأنه قال: ودينه هو الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة ونعيمها المقيم. وصلاته تعالى أيضا على آله، صلاته تعالى أيضا التي هي بمعنى الرحمة والإنعام، على آله أي قاربه، على آله قاربه. ويفهم من هذا أنه تجوز الصلاة على غير الأنبياء والرسل تابعا لهم في حالة التلفظ، أما في حالة الاستقلال فقيل ذلك خلاف الأولى، وقيل حرام، وقيل مكروه. والقول بكراهته هو ما مال إليه النووي بقوله وهو المعروف، بقوله وهو المعروف، هذا قول النووي وهو المعروف. ويرجع في هذا الكلام إلى حاشية الدسوقي على شرح الدردير على المختصر. وصحبه الكرام وصلاته أيضا تكون على صحبه، جمع صاحبين كركب وراكبين على رأي رخفش، على رأي لخفش. جمع لصاحب كركب وراكبين على رأي رخفش. وقيل اسم جمع صاحب، اسم جمع على مذهب سيبويه، وصوب ذلك. والصحابي من اجتمع، ما هو الصحابي؟ الصحابي من اجتمع مع النبي وهو مؤمن به سواء رآه أم لا. وصحبه الكرام جمع كريم، وهو صفة ثناء لهم للصحابة. فهم كرام نفوسا وجودا، فهم كرام من حيث النفس ومن حيث الجود. ما استعمل المجاز في الكلام. وما هنا ظرفية مصدرية، والمعنى أي صلاة الله تكون على من ذكروا صلاة متجددة مدة العمل بالمجاز في الكلام. ومعلوم أن المجاز ما برح معمولا به في الكلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بين الناظم رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة مراده، فقال: فهذه أرجوزة. وسنؤجل هذا إلى الحلقة المقبلة لضيق الوقت. أخوكم علي أجموح بتاريخ يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة عام 1440 من الهجرة، الموافق إلى 11 من فبراير سنة 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.